وبعد ذلك انتقلت من قصة سليمان إلى قصة أخرى وهو عبده أيوب. واذكر أي يا محمد عبدنا أيوب. احنا قلنا كلمة عبدنا ساعة ما تيجي تدل على إعزاز الربوبية لمرتبة العبودية. ليه؟ أنك لأن العبودية دي كلمة صعبة عند البشر، فالعبد دائما مهين ومهين ومسخر، لأن كل حركة من حركاته خلقها لمين؟ لسيده، فكلمة ممقوتة. لكن عبودية المرء لربه كلمة محمودة. ليه؟ قال لك لأن عبودية الخلق للخلق السيد يأخذ خير عبده، ولكن عبودية الخلق للخالق العبد يأخذ خير سيده. واذكر ذلك لما امتن ربنا على سيدنا رسول الله في الإسراء، الحيثية اللي جابها ايه؟ سبحان الذي أسرى بعبده. ضاقت به حكاوة الأرض في الطائف، قال له طب تعالى لما تشوف أمريك الملأ الأعلى هيعملوا ايه بعبده. يبقى الصفة اللي رفعت محمد إلى هذه المنزلة ايه؟ إخلاصه في العبودية. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. المس هو الالتقاء الهين الخفيف، يعني يمكن دون اللمس. مسني الشيطان بنصب وعذاب، لما قالوا قصته قال لك انه مرض مرض، والمرض ده اثر في اهابه يعني في جلده، فكان كما قالوا الشيطان يعني يحاول يحوم حاوله كده، يقول له بقى يا رب بعتك رسول وبعد ذلك يعمل لك العمل دي وسايبك كده ما يقدر يشفيك بكون. فهو الالم الجلد اللي فيه مديله عذاب الام جسدي، وهواجس الشيطان معه تديله ايه خواطر نفسية، ففيه نصب وفيه ايه وفيه عذاب. مسني الشيطان، هو الشيطان بيمس ام قال لك لا الذي يمس ويصنع كل حاجة ربنا، امال ازاي مسني؟ قال لك لان فيه سبب، فيه مسبب. مس الشيطان مس بالعذاب ازاي؟ قال لك بوسوسته له، جعله موضعا خواطره انشغلت شوية بحكاية الوسوسة، فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد من أيوب أنه يتنبه إلى أن هذه الوسوسة ما كان يصح أن تمر بخاطره. فلما نادى ربه ودعاه عشان يقطع عن نفسه إيه وسوسة الشيطان، قال لك لأن وسوسة الشيطان عايزة مدافعة، والمدافعة عايزة قوة، والقوة عنده موهونة بالمرض اللي هو فيه، فمش عايز قوته تضعف بالوسوسه بقى بزياده الايه بزياده الله. اني مسني الشيطان بنصب، اي بالنصب، هو نصب ونصب زي بخل وبخل الاثنين كده يجوا الاثنين، معنى ايه الاثنين؟ اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فحينما قال ذلك قال له ربه انا لا ابتليك كراهه فيك، وإنما أريد أن أسمع منك أنك تكره من يجير لك بخاطرك شيئا يبعدك عني، اركض برجلك، أنا سأل تحت رجليك، زي ما تقول الإسلام ده الأمر ده إيه؟ تحت رجليك، اركض والركض هو القذف بشدة وسرعة، زي ما تقول ركضت الفرس، ركضت يعني ضربت رجلي من تحت كده عشان إيه؟ علشان إيه؟ اركض برجلك. هذا مغتسل بارد وشراب. شوف كلمة اركض أمر، ما قالش فركض، فخرج له الماء كل دي انطوى كله، يركض برجلك ايه مجرد الأمر طلع ايه الماء. قال له هذا مغتسل بارد وشراب، فيه مغتسل وفيه شراب. قال لك لأن المرض اللي كان عنده يبدو انه كان مرض جلدي، يعني عامل بصور في جلده، البصور لها تشويه في الايه في الجلد، فالناس حتى الاطباء دلوقتي اول ما بيعالج يعالج مين؟ يعالج البصور، يجيب مرهم بقى كده بالمرايم ويعالج البصور. نقول له انت عالجت ظاهره المرض انما ما عالجتش ايه سبب المرض. فربنا قال له في الركضه الواحده ستشفي ظاهره وتشفي الاسباب اللي خلت فيه بصورتي عندك. يبقى مغتسل بارد لايه؟ للظاهر اللي عندك من البصور، وشراب ايه ينهي الاسباب اللي جعلت ايه اللي جعلت البصور دي ايه تظهر. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا. ووهبنا له اهله، قال لك يبدو ان بعض الاهل يعني كان لما شافوا الحالة بتاعته كده بعد شوية عنه، فعملنا له ايه رجعناهم له لما شافوه بقى صالح في لحظة كده يسقط ما يلاقوش اي حاجة ولا مسألة تبقى معجزة. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم، يعني جبنا ايه قدهم وياهم اللي هم بقى حيوا الزرية والمش عارف يقول الاتباع والى رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. الذكرى هي الخاطر الذي يمر بك ليصرفك إلى متعلق الذكرى، لأنك بصدد ما يبعدك عن سبب الذكرى. أن الذكرى يدل على أنه لما صبر ربنا جاب له الإيه؟ ربنا جاب له الفرج في إن جسمه يبقى سليم واسباب المرض اللي عنده واهله يرجعوا له. يبقى ثلاث اشياء: الجسم يبقى سليم، الباطن يبقى ما فيش فيه اسباب توجد البصور، اهله اللي كانوا مثلا نفرين منه او بعض عنه او الى اخره كونوا تاني. وذكرى لاولي الالباب، ان كل انسان يفزع الى الله في كربه امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. والله يحب هذا من العبد، يبتليه ليه؟ عشان ايه؟ عشان يضجر إلى الله. ولذلك يقول الملائكة: يا رب عبدك ضج من الدعاء لك وأنت لم تجب. قال: إن من عبادي من أحب دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا يا رب. الله. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ايه الرحمة؟ وضع الرحمة ايه رحمة ليه؟ قال لك لان يمكن عز عليه ان الناس اللي كانوا حواليه يصابوه كده تبقى صابوه رفقا بعواطفه. جبناله ايه؟ جبناله اهله، لان برضو له سابقة ود وحنان اليه وما الى اخره. وذكرى لأولي الالباب. وخذ بيدك ضعفا، ده موضوع كلمة ضعف دي لفت الى قصة السنة يعني بين ايه. ما هو الضعف اولا؟ الضرس هي حجمة الحشيش أو حجمة من شماريخ البلح شوية. فضرب به ولا تحنس، كلمة فضرب به ولا تحنس حتى الفتنة إلى شيء اللي كان في يمين، ويمين ده على مين؟ على من تملك عليه أن توليه باليدي، على أهلك. لأنهم قالوا إن الشيطان راح لواحدة من أهله وقال لها اطلبي من ايوب انا اشفيه حالا، بس يطلب يقول انا اللي شفاني كذا الشيطان. فهي كلها يعني مستشرفه الى انه يبرا. قالت له: والله ده جالي خاطر كده. قال لها: ده من الشيطان، مش سمعت له ياتم اليه لي؟ والله الذي لا اله الا هو لاجلدنك 100. ما دام قال تحلس يبقى في يمين خلاص. فاذا كان اليمين يبقى عايز ايه؟ يبر بيمينه ويضربها 100. قال له: طيب، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام صنع مثل هذا حينما جاء له الرجل الاحبل. احبل حربه نون معناه بطن كبيرة اوي لان استسقاء المرض. وقد زنى بامرأة عزيلة مريضة، وراح قال له حصل كده وكده، خاف لا يموت. فالرجل ما يستحملش للضرب ولا يعمل اي حاجة، فقال له: خد حزمة من الحشيش فيها 100 عود او شوية شماريخ نخل واضربها ضربة واحدة، هذه تجعلك تبر في الايه؟ تبر في اليمين. وخذ بيدك ضغفا، والضغص هو الحزمة من الحشيش أو الحزمة من شماريخ النخل، فاضرب به أي من آليت على نفسك أن تجلده ولا تحنس في يمينك. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فكأن اللي عملناه دي جزاء له على إيه؟ صبره، ولا على أنه رجع إلى ربه وقال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، تسبب عن أن يجعل الله له شيئا يرضيه بأنه خفف عنه حتى الألم الذي ورثه من غيره، لأن لما كان يجلد يجلد، إنما الله سبحانه خفف عنه. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قلنا برضو عبادنا جمع إيه؟ عبد. وفهمنا كلمتها إبراهيم اللي هو أبو النبوة، وإسحاق اللي وهب له بعد إيه؟ تنفيذه أو إسلامه للحكم في قطع إيه؟ إسماعيل. ويعقوب اللي هو ابن إسحاق أولي الأيدي والأبصار. الله سبحانه وتعالى جاء بإبراهيم وإسحاق ابنه، وابن إسحاق مين؟ يعقوب. وعرفنا قصتهم في قوله يا بني إني أرى إيه؟ في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لم يشأ أن يقبل على ذبح ولده قبل أن يبين له الأمر الذي صدر إليه، لأنه أشفق أنه يأخذ ابنه ليذبحه، ففي الفترة اللي بياخد فيها ابنه يذبحه يمتلئ قلب ابنه حقدا عليه، يقول ازاي بيقتل ابنه رجل ده جاله ايه. فأراد إن أسابه الله على التسليم أن يصيب ابنه إسماعيل على التسليم أيضا، يبقى شوف عطفه قد ايه ياخد كده. ولذلك يقول الحق فلما أسلم مين؟ إبراهيم. ومين؟ إسماعيل. وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا واستسلمت واستسلم ابنك، ارفع إيدك. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المفتنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يبقى ده نتيجة ايه؟ نتيجة التسليم لمين؟ لله في حكم. ما دام سلم لله الحكم وربنا له حظ في انه عزم الناس. ولذلك سيدنا ابراهيم له في اعناق كل مسلم ومؤمن بالله جميل. ليه؟ لانه لو كانت المسألة نفذت لبقي ابتلاء الله للانسان بان يذبح ابنه، ولكن سيدنا ابراهيم تحمل عنا جميعا، فتحمله عنا جميعا واسلامه لله بانه يذبح صحيح رفع عنا الحكم. يبقى عمل فينا جميل ولا لا؟ عمل فينا جميل كبير، والا كان يبقى من النسك ومن العباده انني اتقرب الى الله بذبح مين؟ بذبح ابني. ولذلك احنا قلنا ايه؟ سلم لربك حكمه فلحكمه يقضيه، ما دام حكمه من الله يعرف انه حكيم، فلحكمه يقضيه حتى تستريح وتغنم. واذكر خليل الله في ذبح ابنه اذ قال خالقه فلما اسلم هل اسلم ايه اللي حصل؟ تبقى تفتكر ايه؟ تفتكر ليه؟ ليه؟ قال لك لان كل امر او كل حدث يشيء الانسان في ظاهر الامر ويتعبه ويعتبره مصيبه لا يجب ان ينظر الى الحدث وحده، ولكن يجب ان تنظر دائما الى الحدث بضمينة من أحدثه، ما تنظرش إلى الفعل اللي مسيء حتى تعرف من أحدث هذا الفعل، لأن حيتغير الحكم، يبقى مرة حسنة ومرة يبقى سيئة. مثلا ضربنا مثلا وقلنا الإنسان قاعد كده فلقى ابنه دخل عليه ووجهه بيشر دم مجرحهم. بالله اول سؤال يسأله الاب لابنه ماذا يقول له؟ قولوا انتم من اللي عمل فيك كده؟ اكن الدم اللي سائل ما احفظوش ولا اعظمه، خلاه لحد ما يعرف مين اللي عمل، لان مين اللي عمل دي هيترتب عليها حكم، حب العمل او بغضه. فالولد يقول ده عمي عمي، فابوه يقول له لازم انت عملت حاجة خلت عمك يضربك الضرب ده. فيجيب عمه يقول له انت عملت في الواد ده ليه كده؟ قال له انا قاعد التفت لقيته زي الدبشة كده وسيارة ماشية وجاي عايز يعدي على الطريق والسيارة هتلاقي ابوه، فمسكته بايده ما لحقتش الا وشه، قال ايديا دي انغرس في وجهه نزل الدم. طب لو قال له ده ابن فلان العدو يرتب عليه الحزن، اذا لا يمكن ان تحكم على فعل بحكم انه خير او شر الا اذا نسبته الى مين؟ الى فاعله، لانه بالنسبة الى الفاعل تتمخض الخيرية فيه او يتمخض الشر الشر فيه. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي. الايدي جمع يد، وتطلق اليد على الجارحة الخاصة، وتطلق على ما تأتي به الجارحة من فعل. تقول فلان له يد عليه، يعني عمل فيه ايه؟ لان اغلب الافعال تزول بالايه؟ بالايد. فسميت النعمة اللي تصل بطريق الايد اسم يد. له اياد علي سابقة اعد منها ولا اعددها، اياد كتير. ولذلك كل فلان له اياد ايه؟ اياد بيضاء. الله، لان العمل بيجي بمين؟ باليد. ده العمل اذا كان منسوبا الى الحركة الفاعلة. وفيه فرق بين الحركة الفاعلة اللي بتعمل العمل كده، وفيه ومعنى اخر في الحركة الفاعلة، وهو ما يوجب عليك الحركة. مثلا عايزين بذل عطاء، اللي عنده مال يبذل، ادي واحدة، يبقى هيدي بايده. طب واللي ما عندوش مال يدي بقى يعمل ايه؟ ام قال لك ينصح من عنده مال ان يبذل. يبقى العمل مش للايد بقى، العمل لايه؟ العمل لسان. لكن لما كانت اليد يباشر بها اكثر الاعمال، فنسب كل محروف وكل خير يتعدى منك انت الى ايه؟ الى يدي. ولذلك يقول الحق يد الله فوق ايديه. يبقى اليد يراد بها القوه، ويراد بها القوه الفاعله. القوه الفاعله من اي حركه ايه كانت. فاذا اذا اردنا البذل قلنا الواجد يبذل ما عنده، وغير الواجد ينصح الواجد بأن يبذل. طب ما عندوش لا مال ولا عنده مقال، طب المال هيبذله والمقال ينصح به، ما عنده لا دي ولا دي. قال لك بقى ربنا ما يعفيش ابدا من العمل الصالح في البذل. ازاي؟ ام قال لك يفرح بمن بذل. الرجل قال ايه هو بيدعي على الكعبة؟ قال اللهم انك تعلم اني عصيك ولكني احب من يطيعك. انا عاصي صحيح، انما بحب مين؟ اللي بيطيعك. زي ما قال له برضه الثاني، قال له ايه عند الملتزم برضه كناس قاعده تصطاد الدعاء، لان بيقول لك ان اللي قاعد عند الملتزم ده بيركز كل اموره عشان يدعى بفرصه ان هو في الملتزم عليه يمسك الدعاء. فالأصمعي وجد واحد بيقول له يا رب أنا أعلم أني عصيك وأستحي وأنا عصيك أن أطلب منك، لكنه لا إله إلا أنت فلمن أذهب؟ قال له يا هذا إن ربك يغفر لك لحسن مسألتك. عرفت تسأل إيه؟ عرفت تسأل ربنا. نعم، الحق سبحانه وتعالى زي ما قلنا يطلب من الواجد أن يبذل المال، ومن غير الواجد ان يبذل المقال اللي يحبب الناس في الايه؟ في الخير، لدى ولاده يبقى يفرح بمن يعمل الخير بس كده. قال لك لا، ويحزن على انه ما عندوش اللي يعمل بالخير. ولذلك اقرأ قول الله سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. قبل ما عندوش مال حرج امتى؟ اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. يقول له يا شيخ انت عندك نعمة، يا شيخ شوف اعمل كده اعمل كده اعمل كده، يبقى بذل دوكا بذل مال، وده بذل ايه مقال يؤدي الى بذل مين؟ الى بذل المال. طب لدي ولا لي ما عنديش دي، هل يحرم مؤمنا من ان يكون له موقف في البذل؟ قال لك في بذل سلبي. ازاي؟ قال لك ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. ويجي الى الثانيه لما يجي لك اللي ما يقدروش: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم كنت لا اجد ما احملكم عليه. يعني انا ما عنديش، حتى اعمالهم هم ايه؟ تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. الابصار يطمئ الابصار موجوده حتى في من لم يؤمن. ام قال لك الابصار لا بد ان تؤدي مهمه تعكس على البصيره نورا على نور. يبقى الابصار من وحدها لا. ليه؟ لان ايات الله في الكون دي بنسميها المعطيات من الحق، وما دام معطاه من الحق يبقى فيه مطلوب. زي ما بيقولوا في الهندسه، مش اول ما بتيجي نظريه بنعمل ايه؟ نقول المعطيات وبعدين المطلوب اثباته. يبقى قضيه الايمان وقضيه التوحيد في الهندسه معطيات ومطلوب. المعطيات ايه من ربنا؟ ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن اياته انك ترى الارض، ومن اياته كذا، ومن اياته منامكم بالله. دي الايات معطيات من الله في الكون. المعطيات دي حلقه من بها ايه؟ ناخذ منها العمليه الهندسه ونقول المطلوب اثباته الايمان بمن فعل هذا. دي معطيات ودي ايه؟ وده مطلوب ايه؟ وده مطلوب اثباته. يبقى اذا الابصار حينما تنظر في الكون وترى ايات ثم لا تتاثر عقليا ولا وجدانيا بها وتلفتك الى ان السمعة دي لازم لها صانع، تبقى كانها ايه؟ ولا لها قيمه الابصار بتاعتك. قول الايدي والابصار. يبقى قول الابصار اي التي ايه؟ شغلت عقله في الاشياء اللي شافته وعلمت ان ذلك لا يمكن ان ينسب الا الى قوه قادره قاهره مسيطره لا يوجد لها شريك. والا لو كان لها شريك لاب لنا وقال لا، هو ادعى ان خلقني، هو ادعى ان خلقكم مش انا اللي خالق. ما حدش قال الكلمه دي ابدا. وما دام ما حدش قالها يبقى ما سمعوهاش يسمعوها، فان كانوا ما سمعوهاش يبقوا نايمين على ودانهم ولا ينفعوش الهه. طب وان كان سمعوها ما الذي جعلهم يجبنون؟ فلا يقولون انت خدت منا الكون وخلق وسايبنا كده احنا قاعدين. قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. يروحون يقولوا تعالى انت عملت كده ليه؟ امال احنا بنعمل ايه؟ ما حصلش هذا الايه؟ هذا الكلام. يبقى الابصار لا قيمه لها في العيون الا ان تلفت المبصر الى من صنع هذا الذي راه. فاذا ما اعمل عقله ومواجيده وشاف الحكمه والهندسه فيه يوم يهتدي الى ايه؟ الى الحق سبحانه وتعالى. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. قدم الايدي على الابصار لان هي فائده انك تبصر ايات الله وتؤمن به ايه؟ عشان تعرف انه خالق الجميع وهو اللي لزق الجميع ولم يبق فقيرا الا ليحننك عليه مخافه ان تصبح مثله. فلما انت تكون فقير وتديله تقول والله برضه لو استقرت هيجيني ناس يدوني. يبقى اذا ما تحكيش على واجد، لان الواجب هينفعك قدام. ولذلك قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليشتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليعتبروا في قوله سبحانه وكان ابوهما صالحا. طيب قل الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه. اخلصناهم يعني ادنا لهم حاجه خلص لهم خدناهم من نفسنا كده. ايه الخالصه؟ قال لك الخالصه التي خصصناهم بها هي التي تلفتهم دائما الى دار الجزاء ودار العقاب وهي الاخره. كل ما يفتكر انه هيسال ويحاسب من عمل حسن هياخد مش عارف ايه ومن عمل سيئه هيعمل ايه يعمل ايه ليه؟ ولذلك هنا الرسول يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو كان مؤمن صحيح وعارف ان دي هتوديه مش عارف ايه ما يزنيش. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو يبقى لازم فيه غفله بتغفله عن الايه الجزاء. يبقى الذي يكسلنا عن الطاعه اننا لا نستحضر الثواب عليها، واللي بيغرينا بالمعصيه اننا لا نستحضر العقوبه عليها. ولو اننا فعلنا ذلك لما وقعت من الانسان من الانسان. لو ضربنا مثلا زمان قلنا لكم ان قلنا لبتوع الجامعه ابو ان واحدا عنده تشرد جنسي وبعدين جت في السياحه ناس مشهورين بالجمال، فواحد بيسر له هذه العمليه قال له ده احنا نقدر نيسر لك وتنتخب اجمل بنات العالم ونوضب لك مكان ومش عارف ايه وبتاع. خلاص راح وضب له مكان وبعدين جه خده قال له تنام بقى كده وتشوف مزاجك، لكن اسمع عشان ما نغشكش بص في البدروم. راح يبص في البدروم لقى فرن مسجور نار، فرن والع نار. قال له بس ما تقضي ليلتك ناخدك من فوق كده نحطك في البدروم. بس ما ظنكم به ماذا يصنع؟ يجري والحاجة. يبقى اذا الذي يغري الانسان بالمعصيه ان لا يذكر العقوبه عليها، والذي يكسر الانسان عن الطاعه ان لا ينظر الى الثواب عليها. والا الولد اللي قاعد يذاكر ومحط له الاكل ياخد لقمه وماسك في الكتاب تقول له ارمي الكتاب وكل الاول ياكل ليه؟ ايه عمل كده ليه؟ مستحضر لذه النجاح، لذه التفوق، لذه الشرف اللي يناله بين اخوانه واهله والمرزيه بتاعته. طب واللي طلع من عشان رايح المدرسه قاعد على القهوه ما استحضرش ذلته يوم النتيجه، وما استحضرش زعل اهله، وما استحضرش زمن انه يستهزأ به من اخوانه. لو استحضرها ما عملش الحكايه. انا اخلصناهم بخالصه ذكرى الدار، يتذكر الدار الاخره. حاططها نص بعينه، كل ما تيجي طاعه يقول لك عشان ربنا يسيبنا عليها يجري، معصيه يقول لك ما تعملهاش عشان النار. الله. بخالصه ذكرى الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. مصطفين احنا قلنا في الخلق لله فيها اصطفاءات، يصطفي من الاماكن ما شاء، ويصطفي من الازمنه ما يشاء، يصطفي من الامكنه مثلا البيت الكعبه مثلا، يصطفي بيت المقدس، يصطفي من الازمنه مثلا شهر رمضان، يصطفي مثلا شهر الحج. له ان يصطفي ما شاء لمن لمن شاء، ويصطفي من الناس رسلا، ويصطفي من الملائكه رسلا. هذا الاصطفاء نقول له مش محاباة لأحد، وإنما ائتمان المصطفى على ما يريده المصطفي من إشاعة الخير فيه. يبقى المصطفى اللي بيصطفي مصطفي عايز ده يعمل ايه؟ ولذلك اللي بيدلل الأنبياء وبيدللهم ده بيحملهم بيحملهم أعباء وأعباء جسيمة في ذواتهم وفي نفوسهم وفي أهلهم وفي مالهم. يبقى مش مصطفى عشان يدلله، لا، ده مصطفى علشان يشيع اصطفاءه في بيصطفى رمضان عشان انا ابقى طائع في رمضان فقط، لا، ده عايز اصطفاء في رمضان ده يديك طاقة تقضيك كل طول السنة. نعم. إذن فاصطفاء الزمان والمكان والملك والإنسان ليس معناه تبليل لخلق على خلق، وإنما هي لإشاعة الخير في كل خلق للخلق. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. مصطفين الأخيار جمع خير يعني، ونصطفتهم لهذه الآية المهمة. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. إسماعيل احنا عارفين قصته مع أبوه إبراهيم، واليسع فيه رسل الحق سبحانه وتعالى عدهم في الرسل، ولكن لم يعطنا إلا أسماءهم، وقد يعطينا أوصاف، فالأوصاف اللي موجودة هنا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، لكن إسماعيل مفهوم واليسع مش مفهوم، لأنه لم يذكر لنا من هو، متى كان زمنه، إلى من أرسل، وما هي الأشياء التي مدناش حاجة إلا الاسم والأوصاف بتاعته. وخاصة من الكفر اللي اختلفوا فيها العلماء، يا ترى هو رسول ولا مش رسول، وقعدت المعركة تدور بينهم لا رسول ولا مش رسول، حتى إن أبو هريرة اشترك فيها وابن جرير اشترك فيها ومسألة منه. وذا الكفل، والكفل والتكفل من قوله هناك وكفلها زكريا، او الكفل النصيح. طب ايه هو ذو الكفل؟ قال لك برضه دي ورد مرتين، ورد في سوره الانبياء مش كده، وورد هنا في ايه في سوره صاد، بس ما فيش غير كده. انما منهم عشف باي شان ارسل، متى ارسل، ما عندناش الا الاوصاف دول، او عندنا وذا الكفل وكل من الاخيار، ده الوصف اللي هو ايه اللي هو ايه قالوا. بس هناك بقى اللي في صوت الانبياء ايه، واسماعيل ها وادريس مش كده، وذا الكفل كل من الصابرين، وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين. يبقى ادي الوصف اللي جه في ايه في ذا الكفل، يبقى ذكر اسمه وذكر له وصف صابر وصالح، ولهذا ادخله الله في رحمته. ده اللي خلى العلماء بقى يكتبوا مما قيل في ذا الكفل، ان اليسع اللي هو جه بعده ذا الكفل لما كان في اخر حياته وعجزت قوته عن القيام بامر الدعوه، قال لو اني استخلفت رجلا على الناس يعمل فيهم في حياتي حتى انظر ما يفعل، يعني مش اديله كده وخلاص بعد يوم، الا انا اديله هو ايه مستخدم. فلما كان الغد وجلس القوم قال اليسع من يتقبل مني بثلاث وان استخلفه. يتقبل مني بثلاث، البيع عادة تدخل الى الثمن، اشتريت كذا بايه بكذا، يبقى البيع دخل على مين على الثمن. طب من يتقبل مني بثلاث، يعني يؤدي لي ثمن ثلاث اشياء استخلفه في على القول. قال الثلاثة هم ايه يا سيدنا اليسع؟ ان يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب، ثلاث أشياء. قال فقام رجل تزدريه العيب وقال أنا، فقال أنت تصوم النهار عاد عليه وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال نعم، فرده. ثم جلس في الغد ثانيا وقال من يتقبل مني بثلاث أنا استخلفه؟ فقام الرجل بعينه، فعرف ان في اصرار من الرجل، قال له تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال نعم، قال فاستخلفه. هنا بقى العلماء قالوا كيف جعل الثلاث اشياء دول حيثيات الاستخلاف؟ قال لك لان صوم النهار ده هيديله قضية، قال لك الذي يصوم انما يصوم عما احله الله في غير الصوم. الاكل والشرب مش كان حلال؟ بيصوم عما ايه؟ عما احل الله في غير الصوم. فكيف يصوم عما احل الله وياتي ما حرمه الله لا في الصوم وفي غيره؟ يبقى ضمن انه ايه؟ مش ممكن يعني. طيب ويقوم الليل؟ قال لك لان ساعه يقوم الليل يبقى معناه انه ترك راحه نومه للانس بصحبه ربه. وما دام ترك راحه نومه يبقى ترك التنعم علشان بس يبقى انس في مين؟ ما دام ترك التنعم مش هياخد استخلاف وسيله للنعمه، لانه لو كان عايز دي لكان نام وشخر بالليل، ما نامش ولا شخر بالليل. طب ولا يغضب؟ قال لك ايه؟ ولانه سيسوس رعيه، والرعيه لها اخلاق شتى، ويجب من يحكم ان لا يغضب، لان الغضب يستر العقل في اختيار البدائل. وما دام يستر العقل في اختيار البدائل يبقى الحكم بالصح. ولذلك قالوا للقاضي ساعة يغضب قل له ايه؟ رد نفسك، رد نفسك، ما تنفعش تبقى ايه؟ تبقى قاضي. اذا فاشتراط اللي يسعى على من يستخلفه ان هو يبقى في هذه الصفات ان يصوم نهاره وان يقوم ايه؟ ليله، وان لا ايه؟ وان لا يغضب. ولذلك العلماء الرب له قصة، قال لك ان ابليس بيسيب جنوده وذريته للناس عشان يغووهم، يوم لما الناس اللي وذريته يعجزوا عن اغواء واحد يقول لهم شيلوا ادوا عنكم مش هينفعوا لاني بقى انا اروح لهم. المعلم الكبير بقى هو اللي يروح. واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار. وقلنا ان الخلاف في ذي الكفل بين العلماء خلاف مشهور، والجمهور كله على انه رسول بدليل ان الله سلكه في مرتبة هؤلاء الرسل. قال قوم لا، بل ليس برسول، بل هو متطوع بالموضوع. ازاي يعني؟ قال لك قلنا ان سيدنا اليسع حينما كبر أراد أن يستخلف أحدا من الرجال يستعمله على المسلمين في حياته لينظر ويعلم كيف يسير. فلما اجتمعوا قال من يتقبلني بثلاث، يعطيني ثلاث أستخلفه على الناس. قالوا فقام رجل تزبريه العين، يعني ملوش مهابة في الناس، فقال أنا، فرده. ثم جاء في الغد وقال هذا القول، فقال الرجل نفسه أنا، فاستخلفه في الايه؟ فاستخلفه في الناس بثلاث، بأشياء ثلاثة: يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. ثلاث أشياء مفروضة فعلها. وقلنا إن اشتراط سيدنا إلياس في الثمن أن يكون صيام النهار وقيام الليل وعدم الغضب، دي هي موازين الحكم الثابت، لأن الصيام معناه كما قلنا أنه يمتنع عما أحل الله. فالذي يمتنع عما أحل الله أيرتكب ما يحرم الله؟ ما يمكنش تبقى دي ما يكون. والذي يقوم الليل معناه أنه يضحي براحته من تعب نهاره وهو النوم في سبيل أن يظل مع الله في صحبة واللقاء. اللي يعمل كده برضه يستحي الناس. ولا يغضب يبقى معناها ان موازينه في الحكم بالعقل لا تتأثر بالغضب، لان الغضب يجعل ملكات النفس تختلط ولا يصح في الحكم فيها. فيبقى اشتراطه في الثلاث زين عشان ايه؟ سلامة الايه؟ المخلف. فقلنا واذا كان اليسع رسولا واستخلفه، اسكت الله على هذا الاستخلاف ولم يغيره؟ يبقى ان ما سكتش ربنا يبقى والله وافق على ان ايه؟ على ان يستخلف، كما وافق لموسى في قوله واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي

فعناصر الفساد تزعل منه، فلازم ايه يقفون. اذا كل واحد يتعرض للدعوة ثم يجد مكترئين يقعدوا ينالوا منه يبقى يجب ان يصر. ليه؟ لانه معنى ذلك انه نال منهم وغازهم واراد ان يوقف ايه، ان يوقف فسادهم. هذا ذكر لك يا محمد وتسلية لك في انك لست بدعا من الرسل، وان ما جرى على الرسل يجب ان يجري عليك، بل ان كان الذي يجري بمقدار مقامك في الرسل فانت خير الرسل. يبقى لازم تنال اذا ايه اكثر من كلا شوية، يبقى هم برضو يعني رحمه شوية. هذا ذكر. وان للمتقين لحسن مآب. الله، يبقى هذا ذكر موضوع بنسل به رسول الله. طب وان للمتقين لحسن مآب دي ايه ازاي بقى؟ ساعة ما تتكلم على حاجة وتقول والله فلان عملت فيه كذا وكذا وكذا كذا، هذا ولا اقول لكم ما فعلته ثانيا، يعني هذا يكفي، انما انا هقول لكم حاجة تانية، يعني ده موضوع تاني. هذا اللي احنا بنذكره ذكر لمحمد عشان يتسلى، ولكن في حاجة تانية اهم من كده. وان للمتقين لحسن مآب التانية دي يعني ايه؟ يعني انت هتصبر بعد سنة اتنين اننا بنسليك وان ليك جزاء في الاسر على المتاعب اللي انت شايفها دي. يبقى كأن الامر لرسول الله من جهتين، الجهة الاولى تسلية بان الرسل فعل بهم كده، وانك انت كمان هيبقى لك ايه للمتقين لحسن ايه ما حسن مرجع الى الله. يبقى حاجتين اتنين. يبقى اليوم الجيش اللي امتى؟ اللي اذا ذكرنا شيئا اشرنا اليه بهذا، نقول ده مش بس ده، وفي حاجة تانية، وفي حاجة تانية. هذا يعني معطوف عليه ايه؟ وان للمتقين لحسن ايه؟ لحسن مآب، الحسن مرجع. ما هو المتقين؟ متقين، متقين دي مادتها من وقى. وقى يعني حال بين شيء يسيئه وبين نفسه. عمل وقاية بين شيء يسيئه ايه؟ وبين نفسه. هذه ايه بمعنى اتقى؟ اتقى يعني صنع وقاية بين نفسه وبين شيء يأتيه بشر يقول به علشان ما يقعش. فإذا ما نظرنا إلى المادة في القرآن وجدنا الحق سبحانه وتعالى حين يأمر باتقاء الإنسان لنفسه تكليفا يكلفه بأن يقي نفسه مما يعود عليه بشر، نجد إنما يقول اتقوا الله، ومرة يقول اتقوا النار. الله، اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم. الله، يبقى اسم ايه ازاي تيجي اتقوا الله واتقوا النار واتقوا الفتنة؟ قالت اذا استحسننا القرآن كل امر بالتقوى في القرآن وجدنا انهم 69 اتقوا الله، وخمسة اتقوني كأنه بيتكلم عن نفسه، واربعة اتقوه. احنا اللي بيخاطب يبقى اسمه ضمير المخاطب، ومرة يبقى المتكلم، ومرة المخاطب، ومرة الغائب. فاذا قلت انا اقول كذا يبقى انا اعني نفسي، انت تقول كذا يبقى اعنيك، هو يقول كذا يبقى واحد ثاني، لا لي ولا انت، اسمه ضمير الغائب. ومرة ضمير الغائب ده جاب اللفظ الصريح، قال محمد كذا، قلت انا كذا، قلت انت كذا. يبقى إذا مرة يجي ضمير الغائب، ومرة يجي بالصريح لصريح العبارة. فإذا كان هذا هو المقول يقول اتقوا الله وردت قد كده، لكن فيها أيضا اتقوا ربكم، وردت أربع مرات في الإيه؟ في القرآن. يعني الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني الناس اتقوا ربكم إن زلزلت الساعة إيه؟ شيء عظيم. الله، أربعة في القرآن. واتقوا النار وردت مرتين اثنين، يبقى شوف كم واحدة اتقوا الله، وكم واحدة اتقوني، وكم واحدة ايه اتقوه، كم واحدة اتقوا ايه الناس، كم واحدة اتقوا ايه ربك. الله، ايه دي الحكاية دي كلها؟ دي ودي ودي، ما الجامع بينهما؟ الجامع بين الاشياء دي كلها في الاتقاء ايه؟ وليكن واضح اتقوا الله واتقوا الناس، نوضحها في دي بس، لانها دي اللي ايه قال لك فيه اية واحدة في القرآن اتقوا ولم يقل فيها نتقي مين بس. أم قال لك اتقوا دي ما جابش المتقى، نقول له دي عشان تشمل الايه الكل مطلق التقوى.